السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، ويجعلنا وإياكم ممن يسارع إلى مغفرة من ربه. كان يقول ابن الجوزي عن قوله وسارعوا إلى مغفرة من ربكم: لقد دعاكم إلى البذار مولاكم وفتح باب الإجابة ثم استدعاكم ودلكم على منافعكم وهداكم، فالتفتوا عن الهوى فقد آذاكم، وحثوا حزمكم، وصبوا ذنوب الحزن على ذنبكم، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. بابه مفتوح للطالبين، وجنابه مبذول للراغبين، وفضله ينادي يا غافلين، وإحسانه ينادي الجاهلين، فاخرجوا من دائرة المذنبين، وبادروا مبادرة التائبين، وتعرضوا لنسمات الرحمة، فاخلصوا من كربكم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. كم شغلتم بالمعاصي فذهب الفرد، وبارزتم بالخطايا ونسيتم العرض، وأعرضتم عن النذير وهو الشعر المبيض، وحظكم على اكتساب حظكم فما نفع الحظ، فطالت آمالكم بعد أن ذهب الشباب الغض، ورأيتم سلب القرناء، ولقد أنذر البعض بالبعض، ففروا إلى الله من سجن الهوى فقد ضاق طوله والعرض، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم من فضله، ويمن علي وعليكم بدخول دار السلام. الله سبحانه وتعالى من كرمه وجماله وحلمه ولطفه ورحمته ومن جميل منته أنه يسوقنا للطاعة خير سوق، وبيدلنا عليها بألطف عبارة وأعظم صورة. من ضمن الحاجات دي اللطائف الخفية أنه يسمي الطاعات أسماء حسنة محبوبة للقلوب، ويسمي المعاصي أسماء قبيحة كالحة تنفر منها القلوب، غيبة، نميمة، فلان ده قتات. سبحان الله، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ سبحان الله، تكلم على نار خذوه فغلوه، فتلاقي ألفاظ مزعجة، أسماء العذاب بغيضة للناس وبغيضة للنفس حتى وإن لم تعقل معناها. سبحان الله، وده المتأمل في جميل كلام الله سبحانه وتعالى في سورة الصفات. الله سبحانه وتعالى في آية غريبة يقول الله سبحانه وتعالى عن شجرة في النار، وهي شجرة الزقوم، قال إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم. إحنا شفنا شجرة الزقوم يا جماعة؟ هل نحن رأينا شجرة الزقوم؟ لا، لم نراها، ونسأل الله ألا نراها إلا والظالمين بيتعذبوا فيها من باب اللي نرى متعتنا بس. فشجرة الزقوم لم نراها. طيب، حد فيكم شاف الشياطين؟ في حد فيكم شاف الشيطان؟ لا، يعني لا شفنا الزقوم ولا شفنا الشيطان، صح؟ طيب شوفوا جمال القرآن بيقول إيه؟ إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين. طيب يا جماعة، دلوقتي المعنى وصل لحضراتكم كلكم ولا ما وصلش؟ المعنى دلوقتي وصل لحضراتكم؟ وصل. طيب شوفوا جمال القرآن، بيقول لك على حاجة انت ما شفتهاش، بيقول لك شكلها عامل ايه على حاجة انت ما شفتهاش. سبحان الله، يعني بيصورها لك وبيضرب لك مثل لحاجة انت ما شفتهاش بحاجة ما شفتهاش، ويوصل لك المعنى. لا يفعل هذا إلا الرب سبحان الله. فيبغض لنا المعصية بأشياء، بحاجات قبيحة انت تعرفها حتى لو مش متقدر تتخيل تفاصيلها كتير. لكن تعال شوف الناحية التانية في الطاعة، أسماء منيرة، تجد قلبك كده سبحان الله يحبها وروحك تخالطها. فالرب جل وعلا يذكر في مواطن كثيرة، هو يتكلم مثلا ونحن الله سبحانه وتعالى يكلمنا عن الصدقة، تلاقي ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل. ألفاظ حتى لو أنت مش فهمها مليانة سكينة، مليانة إناث، حاجات جميلة، حاجات مريحة سبحان الله. فتلاقي كده إن المعنى ليه إشراق في النفس، يعني إبهاج. شوف مثلا الصلاة، يقول لك اسمها الصلاة، العبادة اللي أنت بتعملها اسمها الصلاة لأنها سمة للصلة بينك وبينه سبحان الله. فالرب جل وعلا عم يجي الإنسان، ودي من اللطائف الجميلة في القرآن، من اللطائف الجميلة، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة. الألفاظ نفسها تهيجك، حتى لفظ الزكاة، شوف كده يقول لك قد أفلح من زكاها، لفظ الزكاة، وإنك بتقرأ كده الزكاة بتحس بالتطهير، وإنك قاعد ونحن نقدس لك، قاعد تتطهر. فألفاظ مريحة. الوضوء من الوضاء والضوء، فتحس كده إن القرآن يحببك في الكلام. تعالوا النهاردة نتكلم عن انطلاقا من المقدمة ديت لأسماء، أسماء الجنة، ونشوف جمال أسماء الجنة وإزاي ربنا سبحانه وتعالى بيسوقنا للجنة ويحببنا فيها بمجرد الأسماء، بمجرد الأسماء. فمنها مثلا الجنة، وده الاسم المشهور ليها، قال الله سبحانه وتعالى لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون، بمناسبة الآية ديت. أما يكون في مباراة كرة قدم وفي فريقين بيلعبوا مع بعض، الأهلي بيلعب الزمالك والأهلي كسبان، أو خلينا نقول الزمالك، الزمالك كسبان 2-1 وباقي دقيقة واحدة، هل نقدر نقول إن المباراة انتهت؟ هل نقدر نقول إن الزمالك فاز؟ لا. طيب ليه؟ لأن الماتش ما انتهاش. وبالنسبة للمثال اللي أنا ضربته بالتجربة، الأهلي بيكسب في الآخر. فبعيد بقى عن الأهلي والزمالك، أما نيجي نشوف تقدر تقول مين اللي فاز مع النهاية. عشان كده أصحاب النار وأهل الباطل ممكن دلوقتي يكونوا كسبانين ظاهرة، والناس شايفاهم هم اللي كسبين وهم اللي واخدين الدنيا وهم اللي مش عارف ايه. يا حبيب قلب، المباراة ما انتهتش، لسه اليوم النهائي ما جاش، اليوم العقيم الذي لا يتبعه يوم بعده، اليوم الآخر اللي مش بعده أيام لسه ما جاش. فعما يجي اليوم ده نعرف. عشان كده ربنا قال ايه بقى؟ هم الفائزون، وهنا في مد، يعني هيفوزوا فوز عالي قوي قوي قوي، ودي من حلاوة انك تكون ايه، يعني تربط التجويد بالتدبر من ايه، من الإشارة القلبية يعني. فالإنسان يدرك هذا المعنى. نرجع إن الله سبحانه وتعالى سماها الجنة، سماها الجنة، فهو اسم جميل، اسم جميل. والجنة الجيم والنون عموما دي ألفاظ فيها معنى الخفاء، في فيها معنى الستر، يقول لك جنين لأنه بطن والدته، يقول لك مجنون لأن عقله ستر، يقول لك دي جنة الجن لأنه مستور، والجن نفس الكلام. الواحد عم يجي يتأمل، طيب ليه الجنة؟ لأن الله سترها عن الناس فما لا يعقلون ولا يتخيلون إيه اللي ممكن يحصل، إيه اللي ممكن يكونوا متخيلين فيها. ثانيا إن هذه الجنة جواها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. من الأسماء جنة الخلد، قل أذلك خير أم جنة الخلد؟ وطبعا سميت ذلك لخلود أهلها فيها. سميت أيضا جنة النعيم لأن فيها النعيم المقيم، جنة المأوى عندها جنة المأوى. سميت جنات عدن وإن كان البعض يراها أن دي درجة وليست اسم. من الأسماء الجميلة جدا، طبعا كل الأسماء اللي أنا قلتها دي هي تحت الجنة فتعتبر يعني اسم واحد يعني. الاسم الثاني دار السلام، السلام لهم دار السلام، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم دار السلام. والله يدعو إلى دار السلام لكن منها يخش ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. طيب ليه سميت الاسم المريح ده؟ يا جماعة والله إحنا محسودين، والله إحنا بنتحسد إن التحية بتاعتنا مش هاي وماي والكلام ده، إحنا تحيتنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعني يا أيها السامع لي لا يأتيك مني إلا السلام، فأنا داخل عليك بقول لك السلام عليكم ورحمة الله وأدعو الله أن يرحمك وأن يبارك لك. فشوف الكلام عامل إزاي جميل، السلام عليكم ورحمة الله. وهي مريم كانت بتستعيذ بتقول له لا أنا عاوزة سلام أنا خايفة. فسبحان الله المسلم من جمال دينه أن يجعل الحوار اللي بينهم من بعض أن التحية بتاعتهم جميلة. ولذلك حسدتنا اليهود كما قال النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الهدية من الله سبحانه وتعالى. سميت الجنة بقى الاسم النفسي الجميل ده ليه؟ قال لك لأنها سالمة من كل المنغصات والمكدرات، مكدرات ومن كل بلية ومن كل آفة ومن كل مكروه. خلاص ما عادش بقى في ما حاجات متنغص ولا في تاخد حاجة، ده عمل لي حموضة، ده مش عارف ايه، ده جلي مش عارف، ده بيتعب، ده الضغط اترفع، ده مش عارف الانسولين، لا ما باخدش منغصات دي كلها بقى خلاص، كل المنغصات. ده بيقول لي، ده بيبص لي، ده نظرني نظرة، ده متضايق اللي انا قلت، خلاص بقى مفيش المقدرات دي والبلاءات دي كلها، سلام. فيبقى سالمة من كل المنغصات. وسميت السلام لأنها دار السلام أي دار الله، وهو الذي سلمها وسلم أهلها، هو الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام، فمن أسمائه السلام فهي داره. وقيل إنها أيضا سميت السلام لأن تحيتهم عما يخشوها السلام، تحيتهم فيها سلام، يوم يلقونه سلام. وأول ما هتستقبلهم الملائكة بخزنة الجنة هيقولوا لهم إيه؟ سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. والآية الثانية الرعد، سلام عليكم بما صبرتم. يا سلام على كل واحد بيقدر عليه بعض الهنات اللي تخليه يتعب شوية ويصبر، بنقول له يا عمي كلها دقايق وكلها ثواني وهتسمع بما صبرتم. عشان كده كل عما تلاقي حاجة بتضيق عليك تقولي طب الحمد لله عشان أصبر عليها ويتقلل الكلمة دي، لأن أنا كنت إيه مش واخد بالي هيتقلي وأنا صبرت عليها، أنا عايشة في يعني في معلقة ذهب زي ما بيقول. فعما يقدر علي بعض الأشياء اللي محتاجة صبر أقول اللهم لك الحمد، لعلها إيه؟ لعلها هي الجائزة بتاعت سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. والرب يسلم عليهم من فوقهم، سلام قولا من رب الرحيم. يبقى ده كان الإيه؟ المعنى الثالث للسلام. طيب وليه سميت سلام برضو؟ قال لك المعنى الرابع سميت السلام إن كلامهم فيها سلام، لا لغو فيه، لا فحش، لا باطل، لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما. يا سلام يا جماعة، عشان كده الناس اللي بتتكلم كلام حلو في الدنيا دول يا جماعة في نعيم معدل، رزقهم الله سبحانه وتعالى، خدوا لقطة من لقطات ألسنة الجنة. يقول لك فلان ده ما شاء الله محافظ على ألفاظه، ما شاء الله تحس كده ألفاظه فيها هدوء، تحس ان ألفاظه ما فيهاش طرطش الدم. في بعض الناس وهو بيتكلم تحس ان في مشرط جراح طالع، مشرط جراح بيخبط فيك. وفي واحد سبحان الله ألفاظه كده ومن علاماتهم يقول لك مقصودش، كل شوية انت قاعد عمال تعور في الخلق، وكل واحد تعور ويقع على وشه تقول له مقصودش، ما خلاص بقى كفاية، انت وقعت طوب الارض تقول له ما تقصودش. طب مين اللي لسه ما وقعش؟ في ناس كده سبحان الله ألفاظه سلسة، ألفاظه فيها السلام، فيها الهدوء، فيها السكينة، سبحان الله تحس كده ان هي بتنزل على قلبك بتديك يعني هدوء. نسأل الله ان يسددنا وإياكم. من ضمن الأسماء دار المتقين، ولنعم دار المتقين، اسمه مريح، اسمه مريح. طبعا ان سميت دار السلام دار المتقين لانهم ايه اهلها. فكلمة المتقين دي مريحة، كلمة مريحة جدا. برضو من ضمن الحاجات دار الآخرة، قال الله سبحانه وتعالى ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. سبحان الله، المعنى ده الواحد ياخد باله منه، تلك الدار الآخرة، لأن اللفظ التعريف للدار يقال الدار الآخرة، هذا خاص بالجنة، خاص بالجنة. لذلك الله سبحانه وتعالى خير نساء النبي صلى الله عليه وسلم، قال وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة، دار الآخرة أي الجنة. عشان كده من التعبيرات الغلط يقول لك الدار الآخرة ويتكلم عن الجنة والنار، لا، دار الآخرة إذا ذكرت فالأصل هي إيه؟ الجنة، أدخلنا الله وإياكم. وأحيانا تذكر من غير لفظ الدار، والآخرة خير وأبقى، برضو من الألفاظ الجميلة، اسمها إيه؟ الحسنى، الذين أحسنوا الحسنى، اللي يحسن يأخذ الحسنى، الحسنى وهي الجنة، أدخلنا الله وإياكم. من برضو الأسماء الجميلة دار المقامة، وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور، الذي أحلنا دار المقامة من فضله. فتلاقي ألفاظ جميلة جدا ويتفرع عنها في مقام أمين ومدخلا كريما، كل دي التأكيد. شاهد أن الواحد بيتعلم من الأسماء دي إن هي أصلا ممكن تبقى رؤية، ممكن تبقى رسالة لحياتك. الرسالة دي إن أنا دايما تيجي تقول له أنت بتعمل إيه، يقولك إيه عشان دار السلام، أنت ليه بتظبط عشان السلام، مش عارف إيه عشان إيه، دي دار المتقين. فدايما الواحد يستحضر مع الاسم حاجات تانية. ولذلك الجماعة اللي بيسمي أولاده أسماء الأنبياء وأسماء الصالحين وأسماء أهل التقوى والإيمان وأسماء الناس اللي ناجحين في الأمة، ده واحد مش مجرد إن هو يعني بيسمي كده وخلاص، ويعني بيسمي ابنه اسم، لا لا لا يا جماعة، ما أنت ما بتسمي ابنك اسم من الأسماء الطيبة، ابنك بيتعلق بيه بعد كده ويتلاقيه على طول مشغول بالاسم ده. لكن للأسف الشديد تلاقي بعض الناس قاعد بقى يسمي ولاده أسماء بس يعني عاوز يعني يكون دي بيمشي مع الناس، وإن يكون يعني برضو حاجة تبقى شيك كده وخلاص. وتلاقي النهاردة في ناس بقى بتتريق يقولك لا أنا مش هسمي خديجة، أنا مش بسمي صهيب، أنا مش بسمي مصعب، أما أنت بتسمي إيه بقى؟ لازم بقى يقولك أنا بسمي أسماء حاجات بقى اللي هي خنفسة البحر في ليالي الشتاء، عارفين انتوا الناس دي، يقول لك اسمها باللاتيني يعني خنفسة البحر. طب ايه الحاجة الحلوة اللي في كده؟ يعني ايه الجمال انك تسمي لي اسم قطرات المطر؟ يعني ايه اللي في حاجة زي كده؟ يعني فبعض الناس ده انه يقول لك قضيه زهره اللوتس عند الفراعنه. انا مالي ومال زهره اللوتس يا عم عند الفراعنه يا عم، انت مالك كده في ايه بيحصل يعني؟ ففي ناس كده عندها اسماء، انا مش عاوز بس اضرب اسماء عشان ما يطلعش في الاخر خالص حد عنده الاسماء ديت يعني، انا اسحب لساني بالعافيه كل عم باجي اقول مثال عشان ما يتمش استلامه يعني. فواحد بيزعل قوي، انت قاعد مال تسمي اسماء وتلف وتدور وتروح وتيجي وبتاع والكلام ده كله، ايه التعب اللي انت فيه ده؟ وبعض الناس بقى عنده الذكاء بقى يقول لك ايه، احنا عاوزين نسمي اسم تراثي بس يبقى لقطه برضه، ف يسمي نسمي ايه ويروح جايب حاجه بقى من ايه، من القران كده ولويها برضه. مش عاوز اقول عشان بس ما يطلعش في الاخر خالص حد من الايه الافاضل وقع في الموضوع دوت. فيا جماعه سموا ولادكم يعني، سمي بنتك اسم عما تيجي تدور عليه ما تلاقيش معناه ان سوس او الدود بتاع ايه مش عارف ليه تدخل نفسك في المتاهات دي، يبقى خلاف في الايه في الاسماء دي. سمي اسماء حلوه، سمي اسماء تفتخر بيها انها تلاقيها في حياتها، لكن اسماء كده وقعت تلوي ومش عارف ايه، ربنا يصبرني وما اقولش امثله على الاسماء. فده امر مهم جدا يا جماعه، يا جماعه افتخروا بسادتكم، افتخروا باجدادكم، خلي عندك عزه كده سبحان الله. في ولد كده انا يعني اشوفه كده بيصلي معنا في المسجد وداعبه، اسمه هود، رغم ان الاسم ممكن يكون غريب قوي بس سبحان الله عم يتشرب المعنى دوت ويتشرب. كان برضو في ولد كده صغير اسمه بسام، بقول له تسمك ايه؟ قال لي شعيب. كان حاجه عاليه قوي يعني. كان في واحد عندنا في ساكن معانا يعني في مكان ما في السعوديه، وكان شاب كده ايه بيقوم بدور بعض المهن العاديه يعني زي المساعده والكلام دوت يعني. فكنت بقول له انت اسمك ايه؟ فبيقول لي عبد المتين. الاسم كده حسيت هو صحاني من النوم، عبد المتين. انا كنت نايم كده فسمعت الاسم صحيت. ففي ناس كده بتصحيك يا جماعه، الاسم نفسه كده ايه غير ان هو قوي، بيقول لك ده انا عبد هذا. فجميل قوي ان الواحد يربي ولاده على الاسماء ديت. سمي، شوف مثلا ما تسمي يكون عندك لقمان، فيكون المعاني دي مهمة قوي انك تكون حتى وانت بتسموا البرامج بتاعتكم يعني. البنات عم يجوا يعملوا كده برنامج ويسموه اريكة، حاجة كده ايه تحس كده انت يعني تحس ان هو مبهج. اسم اولا جميل جدا، في الانوثة اصلا ظاهرة جدا، وفي الاتكاء، في حاجات كتيرة قوي يعني. بس احنا احيانا بنتخض من المعنى الاولاني، لكن مع تكراره هتلاقيه بتحبوه قوي. زي مثلا ماكين، لما تعمل برنامج للشباب وتسميه ماكين ممكن انت تستغرب ايه ماكين ده، لكن عم ماكين ده يلاقي يوسف ماكين والشخصيه اليوسفيه ديت ممكن تطلع، وان البرنامج ده بيختصر يوسف الازمات ويوسف الانجازات ويوسف البناء وسط الزلزال، وان هو يبني بالطريقه ديت، لا يتشرب الاسم ده. ويجي معلم محمد اصلا كان من صفاته انه ماكين وهو جبريل. فالولد يلاقي الاسم ده في الحياة ويلاقيه في الواقع بتاعه. مهم يعني الموضوع الأسماء ده يا جماعة حاجة جميلة قوي فنهتم بيه. ولذلك محمد صلى الله عليه وسلم كان بيغير الأسماء، كان عم حد يدخل باسم كده يكون الاسم ده مش قد كده كان بيغيره. ليه؟ عشان الحاجات دي بتفرق نفسيا بعد كده. أنا ابني عم يبقى اسمه بودي غير ما بيبقى اسمه ايه عبد الأعلى. ابني عم بودي راح بودي جه بودي، طب أنا هعمل ايه بودي؟ طيب بودي ده ايه الرساله النفسيه اللي قاعد امال يشربها طول حياته؟ بودي بودي بودي، ربنا يحفظك يا بودي. اسماء النار اللي ذكرت في القران، الاسم الاولاني اعزنا الله واياكم وهو سعير. شوف كلمه سعير دي تحس ان هو ايه يفصلك، لهم عذاب السعير، يقول لك ده كلب مسعور، نسأل الله العفو والعافية، يقول لك ده الحرب سعرت، النار سعير، صعب، فتلاقي اللفظ نفسه مش مريح، لفظ مقزز، لفظ يخوفك. من الألفاظ أيضا طبعا لفظ النار، ومش هنذكره يعني معروف يعني، وكلمة النار الكل بيبغضها عافانا الله وإياكم. جهنم من الأسماء، جهنم من أسماء النار، وسميت هكذا إما لبعد قعرها أو لسوادها عافانا الله وإياكم، لسوادها، لأن النار سوداء. يقول النبي لهي أسود من القهر. يا ستير يا رب، عارفين البلاك والزفت ده اللي بتاع الأسفلت والحاجات دي أسود منه، نسأل الله أن يسترنا. من الأسماء لظى، من الأسماء لظى، كلا إنها لظى، واللظى ده يا جماعة اللهب الخالص. فأنذرتكم نارا تلظى، أي تتوهج. من الأسماء صقر، والصقر صقر ده البعيد، صقرته الشمس أي لوحته وآلمت دماغه، فسميت صقر لبعد القعر بتاعها ولشدة الحر، فسميت صقر بالسين طبعا. من الأسماء الهاوية، كما قال الله سبحانه وتعالى فأمه هاوية وما أدراك ما هي، نار حامية، أجرنا الله وإياكم. وسميت هاوية لأن الإنسان بيهوى فيها، اللي اتبع هواه يهوى، ولا يدرك قعرها بيسر، فسميت النار بالهاوية لأن الإنسان بيهوى فيها ويصل للقاع بعد فترة كبيرة عافانا الله وإياكم. من المعاني أيضا ومن الأسماء الحطمة، كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة، الحطمة نار الله الموقدة. الحطمة دي التكسير، يعني كسر الشيء اليابس خاصة كالعظم ونحوه، يسمى تحطيم. وجهنم لأنها بتحطم اللي يخشها، بتكسره عافانا الله وإياكم. ليه؟ لأن الناس دي يا جماعة في سورة الآية دي جت في سورة الهمزة، الناس دي حطمت ناس كتير قوي، حطمت ناس كتير جدا بسبب ان هم لمزوهم وهمزوهم، وين لكل همزات اللمز، قاعدين يتكلموا على الناس كسروا فيهم، وتنمر وسخرية واستهزاء. فلما جرحوا الناس دي قوي وكسروهم قوي وحطموا نفسيتهم، ربنا يعاقبهم من جنس ما فعلوا، فيتحطموا في النار زي ما هم حطموا الناس بألسنتهم، أو حطموا الفقراء بمنعهم للمال، بمنعهم للمال، فحطموا نفسيتهم خلاص، وكان معاهم فلوس ومنعنهم، فيتحطموا يوم القيامة عافانا الله. برضو من الأسماء الجحيم، الجحيم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم. والجاحم ده المكان الشديد الحر، ويقولك جحم النار يعني أوقدها، جحم النار يعني أوقدها، ورأيت جحمة النار أي توقدها. فسميت النار بالجحيم لأنها نار عظيمة جدا جدا، قاعدة شغالة توقد، نار الله الموقدة. من المعاني أيضا سجيل، من المعاني سجيل، قال الله سبحانه وتعالى ترميهم بحجارة من سجيل. بعض العلماء قال إن السجيل هنا الحجارة دي كانت قيل من السماء وقيل من كذا، والبعض قال السجيل ده طين مطبوخ من نار، ربنا يلطف بينا والله. وسجين بالنون، كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، ودي مبالغة من السجن، زي ما تقول سكير وشريب أو شريب، فديت أسماء النار. فشفتوا الفرق بين شفتوا الفرق النفسي، الفرق النفسي يعني لو واحد مش فاهم قوي في اللغة العربية بس إنسان عادي جدا، وتقول له بص إيه رأيك تخش سجين والسعير والجحيم ولا دار المتقين والسلام وعدن، والمقامة نفسيا كده يحسوا لك يا اخي انت ايه الاسماء اللي قلتها في الاول دي، الله العظيم انا اترعبت. فمن رحمة الله بينا ان حتى الاسماء يجيب لك اسماء تحببك في الطاعة وطريق اهلها، والناحية التانية اسماء قبيحة تشتت الانسان وتخوف الجنان وترعب الروح تخلي الانسان يكون منتبه. ان شاء الله كمل بقى بعد كده خزنة الجنة خزنة النار، وصفة دي وصفة دي والليه، وندخل إن شاء الله نكمل المقارنات في المرة القادمة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يدخلنا وإياكم دار السلام، ويسلمنا ويغنمنا ويهدينا ويهدي بنا، وأسأل الله لي لكم حسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام. جزاكم الله خيرا.